قالوا لم تزغ الشمس. قال أزاغت؟ قالوا لم تزغ أو زاغت. قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه السنن، ونحن الآن في آخر المناسك، وقد وصف لنا رضي الله عنه وأتى بالحديث حديث جابر بطوله وأحاديث الأخرى المرتب، ثم أراد أن يفصل ما أجمله في حديث جابر، يعني ترتيب مشوّل ثم ترتيب مفصل مرتب، ويريد أن يفصل لنا حديث جابر كل شيء على حدة. فصل لنا خروج مكة الرسول من مكة إلى منى، ثم مقامهم منى، ثم خروجهم من منى إلى عرفات، ثم انصرافهم من عرفة إلى مزدلفة، ثم مزدلفة إلى منى، ثم جيه إلى مكة. كل هذا فصله مجملا، أتى به حديثا واحدا. الآن يريد أن يفصل كل نسك على حدة، كل نسك جاء به حديث على حدة، أتى به على حدة. فمرنا حديث مروره وخطبته وغيرها. الآن يقول باب خروج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، كذا باب الرواح إلى عرفات. الرواح يعني بعدما تزوغ الشمس يسمى الرواح، والغدوة من طلوع الشمس إلى قريب الزوال تسمى غدوة، غدوة وعشية، والرواح من بعد الزوال إلى الغروب يسمى رواح. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي بن مليح الرواسي قال حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ونافع بن عمر غير ابن عمر الصحابي، هذا تابع نافع بن عمر السعدي، عن حسان هشام بن حسان عن حسان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لما كبر معه ولده عبد الرحمن وولده سالم وولده عبيد الله، معه ثلاثة من أولاده عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان حاجا تلك السنة، ولما مشى من المدينة قال له أولاده إن مكة محاصرة بالحجاج ولا تقدر تدخل مكة، قال إذا حصرت أفعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أحلق رأسي واذبح نسكي وارجع، ما في حاجة، وإن حصلت على مكة فين؟ ما وصل إلا قد قتل ابن الزبير وزال الحصار وزال الناس، ولما أتى الحج قعد الحجاج حتى وصل الحج، فحج بإذن عبد الملك بن مروان. لما حج وذهب مع ابن عمر، ابن عمر حج تلك السنة لأنه مشى معهم، وصل إلى مكة ومشى طاف وطاف وسعى مقدما، ثم ذهب إلى عرفات مع الحجاج مع الجيوش التي مع الحجاج. لما جاء عرفات أرسل الحجاج بن يوسف من ناحية أني أنا أمير الحاج وأنا لازم أنا أن يتصرف وأنا اللي أفعل وأفعل، هذا شأن يعني بعض الأمراء المتكبرين. فقال لابن عمر متى ذهب الرسول إلى عرفات؟ قال ابن عمر انظر الجواب، قال ابن عمر إذا جاءت تلك الساعة رحنا عنه، ما قال لك ساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا، استصغارا للحجاج واحتقارا له، قال إذا جاءت تلك الساعة سنروح إلى عرفات، يعني أنت ما لك شغل، كيف تروح ولا تقعد؟ فالشاهد أن ابن عمر هذا جوابه، قال إذا جاءت تلك الساعة سنروح إلى عرفات، ما قال إذا الساعة الفلانية يا حجاج، احتقارا للحجاج لأنه قتل ابن الزبير بزعم ابن عمر أنه ظلما. فالشاهد أن الحجاج حقد على ابن عمر، الحجاج بهذه الكلمة حقد على ابن عمر وجعل واحد من الحرس رمح معه، رمح مسموم، قال بار ابن عمر وخلى الرمح يجرح فخذه والرمح مسموم، فحصل هذا. ولما مرض أتى الحجاج يزوره، والله لو نعلم من فعل لقتل، قال أنت اللي قتلتني، أنت اللي قتلتني، ما قتلني إلا أنت، أنت اللي قتلتني، أمرتهم أن يأتوا بالسلاح ويزاحم الناس بالسلاح، فأنت اللي قتلتني، ما قتلني أحد، أنت اللي قتلتني. فالشاهد أنهم حجوا، ولما أتى الزوال قالوا لي، قال ابن عمر ما الرواح يا ابن عمر؟ قال هل زالت الشمس؟ قالوا لا. فسكت قليلا حتى مضى قريب ساعة، قال أزاغت الشمس؟ قالوا نعم. فرحل وراح الحجاج، لما رأى ابن عمر رحل الحجاج معه، وصار تابعا له. هذا مقصود ابن عمر، أن تكون تابع لي ما أكون أنا تابع لك. فذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى أتى الموقف، ووقف بالموقف الذي وقف به الرسول عليه الصلاة والسلام كما مرنا في الليالي الماضية. نعم. باب الخطبة على المنبر بعرفة. قال رحمه الله: حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. يقول إمام أبو داود: باب الوقوف على الخطبة بعرفة على المنبر. على المنبر ما خطب الرسول على منبر ولا شيء، ولا فيه منبر عرفة، خطب على ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود حدثنا، لكن أبو داود رحمه الله التزم أن يأتي بكل حديث ورد في شأن الحج أو عرفات أو غيرها. يقول حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زايدة زكريا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة مجهول لم يعرف، وعن والرجل هذا يقول عن أبيه عن عمه أو عمه شكا، فالسند فيه اثنين مجهولين، يعتبر من يعتبر أنه من موضوع، يعتبر أنه فيه عيب من عيوب المصطلح، وهو أنه سقط منه رجلان. عيب من عيوب المصطلح إذا سقط الرجلان سواء كانوا جهالة أو سقطوا نهائيا يسمى معضل، يسمونه معضل. إذا سقط رجلان يسمونه المعضل، وإذا سقط رجل يسمونه المنقطع أو المقطوع. فإن كان من أوله يسمى المعلق، وإن كان من وسطه يسمى المنقطع، وإن كان من وسطه رجلان يسمى المعضل، سواء كان من أوله أو من آخره. إذا سقط اثنين يسمى المعضل، فهذا معضل، لأن الرجل الأول مجهول معروف ما عرف ولا يدر منه، والثاني عن عمه أو أبيه ما مشكوك فيه. زيد بن أسلم شكا هل يروي هذا الرجل من ضمرة عن أبيه أو يروي عن عمه. الشاهد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبر خطب بعرفة على منبر، لم يخطب الرسول على منبر ولا حصل منبر في عرفة ولا شيء، خطب على ناقته القصوى كما ورد في حديث جابر وحديث أم الفضل وحديث الصحابة رضي الله عنهم، خطب على ظهر ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط بالتكبير الظاهر، ابن نبيط بن شريط أصله جده شريط، عن عبد الله عن سلمة بن نبيط بن شريط عن رجل من الحي، عن رجل من الحي، من الحي يعني من حيه من قبيلة نبيط بن شريط، عن أبيه عن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى يعني نبيط بن شريط يروي أن أبوه نبيط بن الشريط صحابي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على ناقته، على ناقة حمراء أو على جمل أحمر، هي الناقة القصوى حمراء، ناقة اللي يركبها الرسول، العظبة صفراء تعطي بياض، والقصوى حمراء، حمراء كأنها مرجانة كلها، القصوى والعظبة كلاهما من نوق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يركبهما في أسفاره وفي حجته وفي عمرته وفي غيرها، العظبة والقصوى. بعض الناس غلط يقول القصوى عظبة، نقول لا غلط، القصوى شيء والعظبة شيء آخر، فالعظبة كان يركبها أحيانا، والقصوى هي التي يسابق عليها عليه الصلاة والسلام ويركبها دائما، وهي التي هاجر عليها، اشتراها من أبي بكر وسميت القصوى، وهي التي أناخت بجرانها لما وصلت المسجد، أناخت برقبتها على الأرض، وضعت رقبتها على الأرض، قال خلاص، قالوا حرنت يعني البعير إذا أرخى جرانه ورقبته على الأرض يسمونه العرب حرن يعني ما يقوم، حرن هذا عيب في البقاء، ما حرنت ولا شيء، ولكنها مكثت في مكان صحيح، نزل عنها وجعل عفشه عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، شاهدنا أنه كان يركب القصوى وهي التي وقف عليها بعرفة القصوى، كما ذكر جابر وعائشة وغيرهم أنه ركب القصوى وقف عليها في عرفة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن حوزة قال عناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن حوزة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. يقول أبو داود رحمه الله مؤكد أنه خطب على بعير، بعضهم يقول على بعير لأنهم ما يعرفون أنها القصوى، ما حد يعرف اسمها من العرب، غالب الحجاج اللي حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يتعدون 500,000، فمنه اللي بيعرف القصوى واللي بيعرف، إنما خطب على بعير، يشوفونه من بعد، خطب على بعير، هذا يقول على بعير أحمر، هذا يقول خطب على بعير، هي الناقة لم يتغير ولم تتبدل، ركبها من المدينة حتى وقف بعرفة ورجع إلى المدينة على القصوى، ما غيرها ولا بدلها. الشاهد أن الحديث يقول حدثنا أبو داود يقول حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة قال وكيع وحدثنا وكيع قال عن عبد المجيد أبي عمرو عن عبد المجيد أبي عمرو عن قال حدثني العداء بن خالد قال حدثني العداء بن خالد ابن هوذة عن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء بن خالد بن هوذة صحابي قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على بعير، يعني على الناقة، ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام، ما غيرها ولا بدلها، كما ذكر في صفة حجه أنه ركب من المدينة القصوى وأنه رجع إلى المدينة على القصوى، وأنها سبحان الله العظيم ملهمها الله هذه الناقة، يلهمها الله، أرخت رقبتها عند المسجد حينما وصل إلى مسجده التي يريد أن يبنيه، أرخت رقبتها وأرخت رقبتها هنا في الجعرانة لما حبس الرسول في الحديبية، لما حبس الرسول عليه الصلاة والسلام حبسه في مكة أرخت رقبتها هناك، قالوا حرنت حرنت، الناس ما يعرفوا إلا أن البعير إذا أرخى رقبته أنه عجزان أو تعبان، قالوا قال لا ما حرنت ولكن حبسها حبس الفيل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما بركت وأرخت قرانها على الأرض أرخت رقبتها على الأرض، قال الناس حرنت القصوى حرنت، قال ما حرنت ولكنه حبسها حابس الفيل. الله، حابس الفيل لحبس الفيل وصرف الفيل إلى جهة أخرى، يضربونه بالعمد ويضربون أذنيه ويضربون دماغه، والفيل الأبيض يضربونه بكل عمود من الحديد ولا يقوم، بارك ما يقوم ولا يتحرك مرة أبرك محمود، مجرد ما قال جبريل عليه الصلاة والسلام أبرك محمود فإنك في الأرض المقدسة، بارك تعال عاد شيله فيل، يشيله إلا رب السماوات والأرض، ويضرب بالعمود ويضرب بدماغه ما يشيل، يصرفوا إلى غير مكة يقوم يهرول، يضربوا إلى مكة يبرك ولا يقوم أحد. قال حبسها حابس الفيل، هذه الناقة حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا يسألني خطة فيها رشد وصلاح إلا أعطيتهم إياها، وحصل هذا، حصل هذا لما أتاه سهيل بن عمرو بنى معه واتفق معه على البنود 14، الاتفاقيات التي حصلت والاتفاقية اللي صارت خير، وسماها الله تعالى وتقدس فتح مبين مقدم على فتح مكة وعلى العمرة التي جازاهم بها. فالشاهد أنها لها مواقف، القصوى لها مواقف تمد جرانها عند الشيء اللي يريد الله تعالى أن يمضيه لرسوله، فمدت جرانها عند المسجد حق المربد اليتامى، ومدت جرانها نزلت رقبتها عند الحديبية، قالوا حرن، قال ما حرنت ولكن حبسها حابس الفيل، هذه القصوى ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول إن الرسول عليه يقول حد العدى بن هوذة يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس على بعير رجليه في الركابين، يعني الركاب اللي توضع على الخيل أحيانا وتوضع على الإبل أحيانا، فإذا أراد أن يجلس الإنسان ويستريح يضع يديه على عروة هنا وعروة هنا، يدخل رجله بالعروة ويدخل رجل هنا بالعروة وهو على الشداد ومرتاح رجليه هنا، وكذلك على الخيل إذا أردت أن تركب الفرس الإنسان وخفت أن تطيح منها تجعل عروة هنا عن يمينك وعروة هنا، فتدخل رجليك بالعراوي هذه ما تطيح، لو تطير طيران الفرس ما تطيح، فإذا لم يكن هناك عراوي ربما تنسك الفرس وتطيح منها. فالشاهد يقول هذا يقول صاحب الأدب يقول أنا ابن من دان من خاض الصفوف بعزمه، أنا ابن من خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت ركاباه لا تنفك رجلاه عنهم. الركاب هي التي يضع الإنسان رجله في العروة، عروة أحيان تكون من حديد وأحيان تكون من جلد، يضع اليد الرجل اليمنى في هذا والرجل اليسرى من الجانب الثاني يضع رجليه بهما، لا يمكن أن ينزل من الفرس لو تطير طيران، وإذا لم يضع رجليه في الركاب قد تنسفه الفرس ويطير. الشاهد يقول ركاباه يعني رجليه ما انفكت عن الركاب، ركاباه لم تفك رجلاه عنهما إذا الخيل في يوم الكريهة ولت. أنا ابن من دانت الرقاب له وأنا ابن من دع من خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت ركاباه لا تنفك رجلاه عنهما إذا الخيل في يوم الكريهة ولت. هذا الرجل تعلم الأدب وصار عميقا في الأدب وفك الله من القتل. هو اثنين معه لهم قصة وحكاية مع الحجاج بن يوسف. الحجاج منع التجول بعد الساعة الثالثة غروبي، بعد الساعة الثالثة ليلا غروبي، كل من تجول ورأه يمشي في الشوارع امسكوهم ما قتلوه إلا سجنوه. لقوا ثلاثة يمشون جميع الثلاثة هذول لكنهم أدبا وتعلموا الأدب والفصاحة فمسكوهم. من أنت؟ قال أنا ابن الذي أنا ابن من دانت الرقاب له الأول. قال أنا ابن من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صغيرة يأخذ من مالها ومن دمها. قالوا هذا ابن رئيس، رئيس من قبائل العرب من رؤساء العرب وكبير، ما دام دانت الرقاب له ويأخذ من المال والدم هذا الأدب أنه ذو الرئيس كبير. أنت يا فلان؟ قال أنا ابن الذي لا تنزل الدهر قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود. ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حوله وقعود. قالوا هذا ابن كريم من كرماء العرب، أفلتوا أو امسكوه بس. الثاني قال أنا ابن خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت ركباه لا تنفك رجلاه عنهما إذا الخيل في يوم الكريهة ولت. الأول ابن فوال والثاني ابن حجام، الأول ابن حجام والثاني ابن فوال والثالث ابن حائد. هذا اللي يقول قومها بالسيف ركباه يعني شبه ركاب أبوه حيث ينسق والسيف العود اللي الصفوف السلوك عنده. فقال الحجاج علموا أولادكم الأدب، فوالله لولا الأدب لقتل هؤلاء. كن بما شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا ها أنا ذا أنا ما يقول كان أبي، ما يقول أبوي كان فعل وكان فعل. إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي، أبوك راح وراح لكن أنت وش فعل. أنا ابن أنا إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي، علموا أولادكم الأدب فوالله لولا الأدب لقتل هؤلاء الثلاثة، وابن حجام وابن حايك وابن فوال. انظر سلموا لأجل الأدب، قالوا أبيات أدبية رفعوا آباءهم فوق السماوات. فقال الناس هذا ابن ملك، هذا ابن رئيس، وهذا ابن خياف فارس، وهذا ابن كريم، ففكوهم. شاهدنا يقول الإمام أبو داود رحمه الله عن الحذاء عن ابن هودة أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على بعير، البعير هي القصوى لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعنى. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا الحديث والسند تغير. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر عن عبد المجيد السابق لنا في السند بن عمر عن العدة الحد الحد الحد العدة ابن هوذة عن العدة ابن هوذة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بعرفة على بعير. هذا المتن واحد، وأنه رأى الرسول على بعير وهي القصوى، بس من البعد رآه على بعير ولا يدري ناقة ولا جمل، نما على بعير. والبعير يطلق على الذكر والأنثى، البعير إذا قال هذا فلان جاء على بعير يطلق على الذكر، يجوز أنه جمل يجوز أنها ناقة، لكن من البعد ما يدري ذكر أو ناقة، يراه من بعد، لأن الصحابة اللي حجوا معه عليه الصلاة والسلام أكثر من خمسمائة الذي حجوا معه 500,000 يعني حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. باب موضع الوقوف بعرفة. قال رحمه الله حدثنا ابن نفيل قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال أما إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موضع الوقوف بعرفة باب موضع الوقوف بعرفة. أين موضع الوقوف بعرفة؟ أين تقف بعرفة يعني؟ أين موضع الوقوف بعرفة؟ هل وقف في البر في السهل عند الشجر صح حقك؟ هل إذا وقفت عند حوائط بني عامر يصح حقك؟ هل إذا وقفت هنا يصح حقك؟ وقفت شمال وجنوب يصح حقك؟ ولا لابد من الجبل؟ تقول لا، أي بقعة أتاك بها الله ولقيت مكان وجلست فيه فهو حقك صحيح، المهم أنه من عرفة فحقك صحيح. أي بقعة من الأرض من أراضي عرفة الواسعة فلا حقك صحيح، أي بقعة وقفت فيها ولا حاجة تستقبل القبلة ولا شيء، استقبال القبلة سنة لكن إن استقبلت فهو سنة، إنما أي مكان وأي بقعة وصلتها الإنسان وجلست فيها فحجك صحيح إلى بعد الغروب فحجك صحيح ولا شيء عليك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب أي مكان يقف بعرفة. حدثنا ابن نفيل عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان قال عن يزيد بن شيبان ابن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري. يقول أتانا عبد الله بن مربع الأنصاري، يقول هذا ابن شيبان أتانا عبد الله بن مربع الشيباني وحين يقفون بعرفة ناس هنا وناس هنا وناس هنا، قال فكان يطوف على المجاميع مجاميع الحجاج يقول أيها الناس إني رسول الله إليكم يقول فإنكم قفوا في أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز من مزدلفة إلى عرفات، كانت قريش لا تشك إلا أنه واقف من مزدلفة لأن الحمص لا يتعدون مزدلفة، الحمص أهل مكة اللي يجمعهم قصي أو يجمعهم عبد مناف، يجمعهم الخامس عبد مناف، يجمعهم السابع قصي اللي يسمى قريش، قريش كلها لا يمكن أن تذهب عن مزدلفة، تقف في مزدلفة والعالم كله يروح العرفات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع لا تشك قريش إلا أنه واقف بمزدلفة، فأجاز عليه الصلاة والسلام وسلك طريق ضب وذهب إلى عرفات ووجد القبة الحمراء منصوبة له بنمرة فجلس فيه حتى زالت الشمس ثم وقف بعرفة مع الناس، ثم أرسل رسوله بن مربع هذا عبد الله بن مربع وقال قل للناس إنكم قفوا بأي مكان وقفت الإنسان فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. معنى هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يرى رؤيا ذبح ولده وقف بعرفة، وقبل أن يذبح ولده رمى جمرة، أراد أن يرمي الجمرة فأتى جبريل قال ارمها هنا فتمثل له الشيطان فرمى، وتمثل الشيطان فرمى، وتمثل الشيطان فرمى، فهي مشاعر ليست هي الشيطان، الجمرات هذه نسك ومشاعر، إنما الشيطان تمثل عندها وإلا فهي مناسك نسك، الجمرات الثلاث مناسك ومشاعر ولكن الشيطان تمثل لإبراهيم عندها فرماه حينما حج بأهلهم وقف بعرفة ثم انصرف من مزدلفة ثم لما أتى جمرة العقبة رماها ورمى الثلاث في اليوم الثاني إلى آخره، ثم رأى النور رأى الرؤيا التي يذبح ولده في سورة الصافات فأتاه الله بذبح عظيم وفدى الله تعالى وتقدس إسماعيل بكبش ربى في الجنة فذبحوا وصار السنة من أراد أن يحج يصل إلى عرفة ويقف بمواقف إبراهيم والأنبياء قبلنا ثم يقف بمزدلفة ثم يأتي إلى منى فيرمي الجمرة ويقصر من رأسه ثم يذبح ما شاء، إن تيسر طلي، إن تيسرت نعجة، إن تيسر تيز، إن تيسر عنز، إن تيسر سبع بدنة أو سبع بقرة، الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة اللي تيسر، فهذا كله من عمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نحن نمشي على إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام والرسول هو الذي مشى عليه، فما مشى عليه الخليلان إبراهيم والمصطفى محمد نمشي تمشي عليه الأمة إلى يوم القيامة، فهذا إرث إبراهيم، قفوا بأي مكان شئتم من عرفة فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وهكذا قال في منى لما نزل إلى منى عليه الصلاة والسلام جعل الأنصار في جهة وجعل المهاجرين في جهة وقال إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. حتى في منى قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الدفعة من عرفة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش حاء وقال رحمه الله حدثنا وهب بن بيان قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا زاد وهب ثم أردف الفضل بن العباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة. قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى. يقول إمام أبو داود رحمه الله بابه باب الدفع من عرفة أو الدفعة من عرفة أو الدفع من عرفة. يقول حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن ثم حول السند فقال حدثنا وهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن الأعمش سليمان. فعبيدة وافق سفيان يعني تابع سفيان عبيدة تابع سفيان الثوري رحمه الله كلهم عن الأعمش. قال الأعمش حدثنا الحكم بن عتيبة عن القاسم عن مقسم بن الحسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع من عرفات لما غابت الشمس غاب قرص الشمس بمجرد ما غاب قرص الشمس وأخذ 5 دقائق بعد غيبته انصرف عليه الصلاة والسلام ثم شنق للقصف الزمام بحيث أنها لم تجري. يقول أيها الناس ليس البر بالإيجاف لا بالخيل ولا بالإبل يعني الركب كونك تجري فرسك الإنسان أو تجري بعيرك في عرفات ليس هذا هو البر. البر أن تمشي مشي وتدعو الله تعالى وتقدس وتذكر ربك أو تقرأ القرآن ليس البر بالإيجاف بإيجاف الخيل والركاب وإنما هو بالتقوى. فأنت يا الإنسان لو أجريت الخيل أو أجريت الإيجاف والإجراء أنك تركض الفرس أو تركض البعير ليس هذا البر. البر بأن تتقي الله وتمشي. يقول فما رأيت ناقتها عادية وأرسلنا أسامة بن زيد أسامة إلى مزدلفة فما رأيت عادية إلا أنه عليه الصلاة والسلام شانق للقصو الزمام فإذا رأى يمشي العنق فإذا رأى جفوة نصة إذا رأى فرجة ولا قدامها شيء نصة يعني ترك الزمام لها وخلاها ترتخي شوية وتجري قليل وإلا فهو ماسك الزمام ويمشي العنق يعني بشويش بالهدوء وإن كانت تسرع لكن بهدوء بشويش حتى إذا رأى فرجة ورأى فجوة من الناس أرخلها الزمام خلاها تمشي بسرعة. هذا فعله حتى وصل المزدلفة. ويقول للناس أيها الناس السكينة كما مرنا في حديث جابر ليس البر بإيجاف الخيل ولا بإيجاف يعني ليس بإجراء الخيل ولا بإجراء الإبل. ما هذا هو البر؟ البر أن تمشي بشويش وتتبع سنة رسولك الإنسان عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن إجراء السيارات ما هو البر ولا ركضها السيارات بقوة ولا أن تزحم الناس بسيارتك الإنسان في أيام من هذه. امشي كما يمشي المسلمين معك طريق امشي الطريق لك هاي فجوة ما في أحد اجري على كيفك. الطريق فيه ناس لا تسرع تزحم الناس أو تضرب الناس أو تصدم الناس بسيارتك هذا ليس من البر. البر أنك تمشي على السون وتمشي بعقل وتقرأ القرآن وتسبح ربك وتهلله وتلبي أو تكبر أو تذكر الله تعالى وتقدس وتمشي بشويش. إذا رأيت فرجة ولا قدامك سيارات أسرع مالك. فإذا كان هناك زحام امشي بشويش وعليهم لا تزحم الناس وتصدم الناس وتضارب الناس تريد أن تمشي بالقوة أو تسقط على الناس أو تجيب سيارة تسقط على هذا وتسقط على هذا هذا كله من العنف من العنف ومن قلة العقل. ليس البر هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أردف أسامة بن زيد كما مرنا في حديث جابر حتى وصل إلى مزدلفة ويقول للناس بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام أيها الناس السكينة ليس من البر الإيجاف الخيل ولا إيجاف الإبل يعني أنه إركاض تركيض الخيل ولا تركيض الإبل إنما البر بالتقوى تتقي ربك وتذكر الله حتى تصل المزدلفة. متى وصل المزدلفة؟ تقول على ساعة ونص بعد ما انصرف غروب الشمس، وصلها على ساعة ونص، يعني وصلها على وقت العشاء، العشاء قد وجب، فصلى الجمع بها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، وهذا لفظ حديث زهير. قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريم أنه سأل أسامة بن زيد قلت أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بالا. قال: وما قال زهير أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. قال: فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة عن، وحول السند، ثم حول السند قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري، يعني يتابع زهير بن سفيان، تابع زهير في هذا السند. قال حدثنا، قال واللفظ حديث زهير، وقال واللفظ لزهير، يعني زهير هو اللي استمسك بلفظه أبو داود. قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه، أو كريب هو الذي سأل أسامة بن زيد، والصحيح أن ابن عباس هو الذي سأل، الصحيح أنه كريب مولى بن عباس، وابن عباس حاضر هو الذي سأل أسامة كيف صنع الرسول ليلة ردفت معه يا أسامة، فقال أن الرسول انصرف من عرفة حين غاب القرص، ثم ردفت مكانه، ولما جاء الشعب، شعب المغمس المعرس، يعني يعرفون فيها أحيانا استريح الناس فيه في الشعب هناك، نازل وبال في الشعب عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بماء فتوضأ، يعني استنجى، ما توضأ وضوء الصلاة، استنجى وتمضمض وغسل يديه ومشي. الصلاة يا رسول الله، أسامة يقول له: الصلاة يا رسول الله، يعني المغرب راحت، مرهم أظلم الظلام. قال: الصلاة أمامك، الصلاة مزدلفة، الصلاة أمامك. فركب الرسول وركب أسامة خلفه حتى وصلوا إلى المزدلفة، فدعا بماء وتوضأ وضوء الكامل، ثم أذن بلال للمغرب وصلى عليه الصلاة والسلام المغرب، ثم أذن أقام بلال، لكن الناس ما حلوا إلا بعدما أقام للعشاء. حلوا يعني نزل، أنزلوا العفش عن النوق، عن الإبل، نزلوا عفشهم ونزلوه عن الإبل، فأقام للعشاء بعدما نزلت الرواحل، نزل عن الرواحل فأقام العشاء وصلى. هذا حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، حديث أسامة أنه أمر بإنزال العفش والشدة والقش الذي فيه والأشياء الأثاث الذي فوق الناقة لتستريح الناقة، نزلوه عند إقامة بلال للعشاء بعد ما صلى المغرب، فقام للعشاء وصلى العشاء عليه الصلاة والسلام، ثم رقد كما مرنا رقدة إلى الفجر. نعم. ثم قال: ما صنعتم في الإفاضة؟ قال له ابن عباس أو كريم: ما صنعتم في الإفاضة؟ قال: أنا نزلت عن الناقة وصرت مع شبان قريش، نركض ركض قدامهم مع السباق، نركض نتسابق من مزدلفة إلى منها قريب، لو تسابق الشباب وتركوا السيارات أحسن، الشباب اللي عندهم قوة لو تسابقوا من مزدلفة إلى منها وتركوا محاصرة الناس في سيارات سنة أحسن. يقول: كنت مع السباق، سباق الشباب من قريش، فكنا نتسابق حتى وصلنا منى وحنا نركض على رجولنا، من أردف؟ قال: أردف الفضل بن عباس. فالفضل رضي الله تعالى عنه ردف للنبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، ثم لما وصل حدود منى أنزل الفضل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنزل الفضل يلقط له 7 جمرات. معنى هذا أنه ما لقط شيء من مزدلفة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما لقط شيء من مزدلفة، إنما لما دخل حدود منى نزل الفضل من الردف وسقط، لقط له 7 جمرات مثل الحمص الأبيض، حمص الشام الأبيض اللي يسميه حنا حمص الشام مثل البندق، ثم أخذها فقال أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلوة، غلو في الجمرات أو غلو في الرمي أو غلو في عباداتك أو غلو في الأشخاص أو غلو، كله محرم، إياكم الغلو بمعنى الغلو كله، معاني الغلو كله، لا تغلو في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم. وهذا خطاب لأهل الكتاب ولأمة محمد أيضا، يا أهل الكتاب لا تغلو، فالغلو ممنوع بالأشخاص حتى الرسول، بالحجارة، بالعبادات، بالتوسلات، كله ممنوع، كل غلو ممنوع. أيها الناس ارموا بهؤلاء فارموا وإياكم الغلو في دين الله، لا تغلو كل شيء في عبادات، لا تغلو لا في أشخاص ولا في حجارة ولا في رمي ولا في شيء. منع الرسول عليه الصلاة والسلام الغلو في دين الله لأنه مهلكة، الغلو مهلكة، يطيرك إبليس عليه لعنة الله علشان ما تسلك الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح يحسدك إبليس عليه الإنسان. فالشاهد يقول الفضل فلقط الجمرات وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول ما بدأ فيه تحية منى رمى جمرة العقبة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله رضي عنه قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي، عن زيد بن علي بن الحسين زين العابدين، زيد ابن علي، علي هو زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، وهو اللي سلم من ذرية الحسين، علي رضي الله تعالى زين العابدين هو اللي سلم من القتل من ذرية الحسين، قتل الحسين رضي الله عنه ومن معه من الرجال، وبقي علي مدسوس مع النساء مع الدرابه، وهو الذي عاش علي رضي الله عنه وأرضاه، المسمى بزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. يقول زيد بن علي نعم عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، عن علي رضي الله عنه أن نعم قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته، قال ثم أردم أسامة فجعل يعنق على راحل، يعني يمشي العنق، العنق هو المشي الهرولة بدون أن تجري الناقة، ماسك لها الزمام والناقة تمشي من شدة الإبل وشدة فحص الإبل، البعير على كل حالة بيأخذ قوته إذا رأى الإبل تمشي وتزحمه من قدام من وراء من يمشي، فهو ماسك الزمام وتمشي العنق، فإذا وجد فجوة نص يعني أرخى لها الزمام خلاها تجري، وإذا وإلا فهي يمشي العنق. نعم يقول الناس يضربون الإبل يمنة ويسرة، وهو يقول أيها الناس السكينة، السكينة يعني إلزموا السكينة أيها الناس، ليس الإبل، ليس الإيجاب بالجري بالإبل ولا بالخيل، إنما البر بالتقوى، لا تجرون، ناس يجرون هنا وناس يجرون هنا وتخبيط ولجه وضجيج، لأنهم كثير، وين بر عرفة كلها امتلت من الأوادم، فهذا يجري من هنا وهذا يجري من هنا، يقول أيها الناس السكينة، السكينة يعني إلزموا السكينة، إلزموا السكينة، ليس بالإيجاف الخيل ولا الإبل، إلزموا قناقته ماسك لها الحبل يعني وهي تمشي العنق، ثم إذا وجد فجوة ومنحاز الناس عنه أرخاها فمشت فنص يعني أرخاها حتى تنصلق يعني تمشي بقوة. نعم قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، قال هشام النص فوق العنق يعني الجري. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة القانبي عن الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس الإمام قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه سئل عن انصراف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي ردفه من عرفة إلى مزدلفة، فالناس يسألون أسامة إيش الذي فعل الرسول، وش عمل لما انصرف، وش المشي جري ولا مشي، وماذا اللي عمل. فأخبرهم أنه مال إلى الشعب وبال فيه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا حج لازم يقول بها الشعب، لازم يأتي الشعب اللي بال فيه الرسول ويبول فيه، اختفاء لآثار الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أسامة حدثهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان انصرف بعدما غاب القرص، انصرف العنقة تمشي البعير الناقة القصوى تمشي وهو ماسك لها الزمام، ماسك لها الحبل، الرسول عليه الصلاة ماسك حبلها وهي تمشي بجري، لأن الإبل هنا وهنا تجري، فهي تمشي مثل البعارين يزحفونها، لازم يحفزونها على النفس فتمشي. فإذا وجد فجوة وانفاق الناس عنه أرخى الزمام لها، فصارت النصة تنص يعني تجري شوية، يعني تجري قليل قليل بالرسول عليه الصلاة والسلام وأسامة خلفه حتى أتى مزدلفة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله مكرر السندات والمعنى واحد، المكرر السندات لأن كل سند يأتي به معناه تقوية للمتن وتصحيح للمتن، لأن الحديث السند الرجال والمتن مروي الرجال، السند هو الرجال والمتن مروي الرجال، ما يقوله الرجال هو المتن. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق محمد بن يسار المطلبي، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن إبراهيم بن عقبة بن الأسدي قال عن كريب. كريب يقول سألنا ابن أسامة بن زيد عن منصرف الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة عرفة، قال لما غاب القرص يعني وجبت الشمس، يعني غابت، وجبت الشمس يعني غابت، خفيت عن الأعين، انصرف عليه الصلاة والسلام وهو يجري العنق وأحيانا ينص ويقول للناس السكينة السكينة حتى وصل مزدلفة. ومرنا في الحديث أنه مر على الشعب، شعب المعرس، فنزل فيه وبال. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء، قلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا موسى بن عقبة أخو إبراهيم السند الأول، إبراهيم بن عقبة الأسدي، وهذا موسى بن عقبة الأسدي، أخوات وكلاهما من الطبقة الثالثة. قال حدثنا كريب مولى بن عباس عن ابن أنه قال سأل أسامة بن زيد عن منصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة، فقال ردف أسامة مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أتى الشعب، وسماه أسامة شعب المعرس يعني المستراح، فأتى إليه الشعب وبال فيه عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بوضوء فاستنجى من البول، ثم غسل يديه، ثم تمضمض، هذا الوضوء اللي يسمونه الوضوء غير المسبغ. ثم قال أسامة له يا رسول الله الصلاة، يعني الشمس خلاص الناس حين بيجيب الوضوء، قال الصلاة أمامك. فركب عليه الصلاة والسلام وركب أسامة في مكانه حتى أتى المزدلفة، فلما أتى المزدلفة أناخ عليه الصلاة والسلام بعيره، ثم توضأ وضوءه للصلاة، أسبغ الوضوء وتوضأ وضوءه للصلاة، وأمر بلا أن يؤذن، وأقام لصلاة المغرب، فصلى المغرب عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس بحط الرحل، أن تنيخ أبعيرها وأن تحط الرحل عن الإبل. أولا واقفة لصلاة المغرب وهي واقفة، فأمرهم بإناخة الإبل وجذع الأثاث عن ظهورها، ثم أمره بالإقامة للعشاء فصلى العشاء عليه الصلاة والسلام. معناه أنه جمع ولم يفصل بينهما، والأثاث لا يضر، كونك تحط الأثاث الإنسان ما يضر إلا إذا صار الوقت طويل، صار الوقت طويل بين المغرب والعشاء فهذا يمنع الجمع، لكن صار قصير أنيخوا الإبل وارموا الأثاث وتعالوا صلوا معنا. فأقام بلال وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء، وصلى الناس معه بعدما أناخوا الإبل ونزلوا الأثاث عن الإبل، صلوا معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما أصبح كما مرنا أردف الفضل. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب الزكاة: ويجب فيما يشرب بلا كلفة العشر، وبما وبها كدوار جمع دالية أو دلاء أو كنواضح أو بغرف ونحو نصف العشر. يقول الشيخ رحمه الله في الزكاة، نحن في آخر الزكاة وفي زكاة الخارج من الأرض، يقول إن الذي يسقى بماء المطر فيه واحد من النص فيها العشر، واحد من عشرة، واللي يسقى بدوالي يعني دواليب تدور عندك، شيء يدور بالهواء، مراوح تدور بالهواء وتخرج الماء من البير وتصب بالبركة، أو بإبل أو بماطور اليوم مثلا، المواطير اللي كثرت إذا كان بكلفة فإنه نصف العشر، يعني نصف من عشرة، نصف واحد من عشرة، وإن كان بدون كلفة يشبر من المطر فإنه واحد من عشرة. العشر إذا كان من الله نبت من الله ثم المطر، وإن كان بكلفة ومشقة وأنت الذي شقت عليه فنصف العشر، يعني نصف واحد من عشرة. هذا زكاة الحبوب والثمار، زكاتها إذا بلغت فإنك تخرج نصف العشر، يعني خمسة من مئة وخمسة من مئة وخمسة من مئة، النصاب كم؟ تقول 300، إذا تخرج 15 صاح. نعم. ويجب فيما يشرب بهما أي بكلفة وبغير كلفة نصفين، أي نصف مدته بلا كلفة ونصفها بكلفة بثلاثة أرباعه أي العشر. يقول إذا كان يسقى أحيانا ويسقيه المطر أحيانا ففيه ربع العشر وفيه نصف العشر، يعني ثلاثة صاع إلا ربع، فيه صاع إلا ربع إذا كان يسقى بكلفة أحيانا ففيه ربع العشر ونصف هذا، وإذا كان ما يسقى بكلف أحيانا ففيه نصف العشر إلى آخره، الشاهد في صاع إلا ربع. نعم. فإن تفاوت أي السقي بكلفة والسقي بغيرها فالحكم لأكثرهما نفعا ونموا. نعم. يعني إذا اختلف فالأكثر إن كان المطر هو الأكثر فالحكم له، وإن كان الكلفة الكلفة هذه الأكثر فالحكم لها، يعني نصف العشر إن كان السقي بالأموال والنوب والبعارين وما إلى ذلك فنصف العشر الحكم له، وإن كان ربنا تعالى وتقدس أرسل المطر واستراح الناس من السقي بالكلفة وشيء استراحوا وصار المطر ينزل الليل والنهار فهو واحد من عشرة. نعم. فإن جهل مقدار السقي فلم يدري أيهما أكثر أو جهلا أكثر أو جهل الأكثر نفعا ونموا فالعشر واجب احتياطا، يعني إذا جهل هل هو نصف العشر أو العشر أخرج الأحوط وهو العشر، واحد من عشرة ما يضرك الإنسان، واحد من عشرة يعني 30 صاع من 300 صاع، 30 صاع من 300 صاع للفقراء والمساكين، 30 صاع للفقراء والمساكين من 300 صاع، فإن كان يسقى بكلفة ف15 صاع للفقراء والمساكين والباقي لك 300 صاع لك. نعم. ويصدق مالك ادعى السقي بكلفة وأنكره سائل فيما سقى به لأنه أمين عليه بغير يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. عاد لو جاء عمال من الحكومة يخرصون النخيل ويخرصون الحبوب وقال إنني سقيته أنا بكلفة، سقيته بكلفة فلا تأخذوا مني إلا نصف العشر لأني سقيته، قالوا لا المطر علينا الليل والنهار فكيف تسقيه؟ يصدق صاحب المال لأن الإنسان ما يحلف على ماله. كذلك الزكاة، يقول أخرجت زكاة أعطيتها الفقراء المساكين، ما يحلف، ما يقال يحلف أنك خرجتها للفقراء المساكين، يصدق لأنه أمين على ما بين يديه، فيصدقه العمال الذي يأتون يأخذون الزكاة سواء حبوب أو ثمار أو ذهب وفضة أو إبل، يصدق صاحب المال ولا يحلف لأنه أمين على ما بين يديه. فإذا قال إني سقيت بكلفة يأخذون نصف العشر، أو مثلا هالإبل هذه أنا علفتها نصف السنة ورعت نصفين يصدق أيضا، وهكذا. نعم. ووقت وجوب زكاة في حب إذا اشتد، وقت وجوب الزكاة إذا اشتد الحب ونضج، واشتد الثمر ونضج، التمر نضج والعنب نضج الزبيب نضج والحبوب نضجت، هذا وقت وجوب وجبت الزكاة. طيب تلف بآفة زوامية سماوية هل يثبت بذمته؟ تقول لا، يروح. إذا تلف بآفة سماوية يروح، إلا إن أهمل، إن أهمل وضيع فإنه يلزمه تصير بذمته. نعم. ووقت وجوبها في ثمرة إذا بدا صلاحها، وقت وجوبها في الثمر إذا بدا الصلاح، في التمر البلح إذا وجب إذا بدا صلاحها، يعني تمرت نصف البلحة، نصف تمرة ونصف بلحة، يجب أجب، لكن ما يخرج حتى يصفيه بالجرين وحتى ينشف، يرطب كله وينشف ويحطه في الجرين حينئذ يخرجه. لكن الوجوب حينما يبدو الصلاح للحب، وحينما يبدو التمر الاصفرار والإحمار للبلح. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم